بعض الأئمة في المساجد إذا جاء شهر رمضان مثلا أجر من ينوب عنه في المسجد وذهب إلى الحرم يصوم هناك، وأعطى الأجير نصف الراتب، فهل بقية الراتب حلال لهذا الإمام إمام المسجد؟ ينبغي أن يكون السؤال هل هذا حلال ولو أعطى النائب الراتب كله؟ نعم، أرى أن هذا لا يجوز له أن يفعل، أن يترك المسجد الذي قيامه به واجب ويذهب إلى مكة، لأن الذهاب إلى مكة أعلى ما نقول فيه إنه سنة، أو على الأقل نقول تطوع، هذا أعلى ما نقول فيه. وقيامه بفريضة الوظيفة واجب، فلا يحل للإنسان أن يدع وظيفته التي يجب عليه أداؤها ويذهب إلى مكة ليصوم رمضان هناك، أو يدع الوظيفة ويعتكف في بعض المساجد كما يفعله بعض الناس، وهذا من الجهل. القيام بواجب الوظيفة أفضل من التطوع، أفضل من أن يؤدي عمره فضلا عن أن يبقى كل رمضان في مكة. يعني لو قال أقوم بوظيفتي أو أؤدي العمرة، أيهما أفضل؟ قلنا أقوم بالوظيفة ودع العمرة. لكن إذا كان يريد أن يؤدي العمرة في يومين أو ما أشبه ذلك لسهولة الوصول إلى مكة الآن والحمد لله، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، يذهب يوم أو يومين في الطائرة ويرجع. نعم.